من صفات المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تقدم من صفات المؤمنين معنا في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا، فالمنافقون من صفاتهم المخادعة. وقال الله تعالى هنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا شك أن الله لا يخادع فإنه العالم بالسرائر، ولكن المنافقين لقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة، فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. منافق قبل القيامة يظن أن الله فقط يعلم الظواهر فيحلف لله أنه كان مؤمن، فالله يختم على فمه وتنطق إيش؟ تنطق الأيدي والأرجل والجلود، ويشهدون على أصحابها بحقائق الأمور وهو خادعهم، أي هو سبحانه الذي يستدرجهم بطغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الوصول إلى الحق في الدنيا وكذلك يوم القيامة. الإنسان لا يصل إلى الحق إلا أن صدق الله، فما لم يصدق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يملي له، وقد يفتح عليه في الدنيا وقد يعطيه، وعطاؤه في الدنيا ليس علامة رضا وعلامة قبول. وقد ورد في الحديث إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار. هذا حديث عجيب، وهو رواية في مسلم، وهذه الرواية تزيل إشكالا قد يقع فيه كثير من الناس، وهو حديث خطير جدا، الحديث الذي نحفظه جميعا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حديث كثير من الناس يسألون عنه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أقرب مسافة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية لنا ولكم، نسأل الله الثبات حتى الممات، ونسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، ونسأله سبحانه أن يمكر لنا وأن لا يمكر بنا. الحديث فيه زيادة عند الإمام مسلم تزيل الإشكال الظاهر، فعند مسلم زيادة هذا نصها: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما هي الزيادة في الحديث فيما يبدو للناس؟ ماذا نستفيد من هذه الزيادة؟ ماذا نستفيد؟ تفضل. لأن هذا الذي عمل ليس خالصا لله، ليس خالصا لله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، لكن في حقيقة أمره هو يعمل لدنيا، يعمل لمصلحة، فلان عنده مصلحة ما، إن التحى وصلى تروج بضاعته يثق الناس به، فلان رأى ابنة فلان جميلة تعلق بها فأرخى لحيته وجاء للمسجد لأنه يريدها، فجعل اللحية والصلاة الجماعة جعلها إيش؟ جعلها مصيدة للبنت، جعلها مصيدة للعروس، ما جاء لولا هذا العروس ما أتى أبدا للمسجد. فهو يعمل عمل يبدو للناس أنه من أهل الجنة، لكن هو في حقيقة أمره ليس كذلك، وفي حقيقة أمره ليس كذلك، هذا يدخل تحت المخادعة، يخادع الله والله خادعه، لا يستقيم هذا ولو في آخر لحظة من لحظات حياته. لذا من أراد أن ينجو وأن يسلم لابد دائما أن يبحث، أن ينوي وأن يبحث عن نيته وأن يقوم نفسه وأن يسدد مسيرته وأن يتقي الله ربه. ومن صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفات المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان ولا خشية ولا يعقلون معناها. وهذه صفة ظواهرهم. الظاهر الصلاة. إذا أردت إخواني أن تعرف دين الرجل هل هو متين أم ضعيف، فانظر إلى حرصه على صلاة الجماعة. فإن رأيته حريصا على صلاة الجماعة فاعلم أن دينه في عافية، وإن رأيته غير حريص على الجماعة فاعلم أن دينه ضعيف. علامة الخير الصلاة. وعلامة الإيمان الحقيقي متى ألمت بالمسلم مصيبة إلى من يفزع وكيف يتعامل معها. المؤمن الحقيقي لما تصيبه مصيبة إن وقف بين يدي الله فنسي كل شيء فهو على خير، أما إن تذكر كل شيء إلا الله المصيبة المصائب سألم به مكروه وقعت به مصيبة. الأصل في الإنسان حينئذ مباشرة توجه إلى الصلاة. إذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر، إذا دخل عليه أمر فهمه فزع إلى الصلاة. هموم الدنيا كلها لو اجتمعت على العبد المؤمن فوقف فصلى ركعتين بإقبال قلب وخشوع بين يدي الله فإن هاتين الركعتين تغنيه عن الدنيا وما فيها. ولذا كان ابن عباس كان له ولد أحب الأولاد إليه وغاب عن المدينة، فجاء وقبل أن يصلها وهو على أطرافها جاءه عدو من أعدائه رجل يكيد به، فقال له يا فلان إن ابنك فلان قد مات. فنزل عن دابته وقام وصلى ركعتين مباشرة من غير تفكير مباشرة. فقيل له قال لك فلان كذا وفعلت كذا، قال لم تقرأ قول الله واستعينوا بالصبر والصلاة؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة تعين على نوائب الدهر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الحديث مسلم بن أحمد قال خير موضوع الصلاة، خير موضوع على الإطلاق الصلاة. ولذا المؤمنين صفات والمنافقين صفات. وصفات المنافقين الظاهرة لا يذكرون الله إلا قليلا، ومن صفات المنافقين الظاهرة والباردة جدا لا يقومون للصلاة إلا وهم كسالى. ومن صفاتهم الباطنة قال ابن كثير ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدة فقال تعالى يراؤون الناس أي لا إخلاص لهم، إنما يصلون أمام الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة حتى لا يرون فيها كصلاتي العشاء والصبح، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تخلف عن جماعة معصية، والذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر منافق معلوم النفاق. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين أي إبل، لو يعلم أن له في المسجد دنيا ومال لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. بعض المتحذقين يقولون النبي هم أن يحرق وما حرق، وبما أن النبي لم يحرق إذا الجماعة ليست واجبة. النبي ما حرق لأنه يوجد في البيوت صبيان ويوجد في البيوت النساء، والنساء والصبيان ليست الجماعة واجبة في حقهم فكيف يعاقبون؟ فهمه وعدم فعله لا يدلل على عدم الوجوب، لوجود المانع الشرعي من فعله، وهو أناس في هذه البيوت لم تجب عليهم صلاة الجماعة، على قول المحققين من أهل العلم كالإمام البخاري في صحيحه أنها واجبة. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال بعده مباشرة، قال: وسئل الحسن أي البصري وهو إمام من أئمة التابعين أن امرأة تمنع ابنها من الصلاة في المسجد، فقال الحسن: لا يطيعها ويمضي إلى المسجد. طاعة الوالدة واجبة باتفاق من غير خلاف، والصلاة في الجماعة أقوى من طاعة الوالدة، فلم تبقى صلاة الجماعة إلا الوجوب، لا تحمد صلاة الجماعة إلا على الوجوب. هنالك قول شيخ الإسلام ابن القيم، أرجو الله أن يكون خطأ، أرجو الله أن يكون خطأ، ألف ابن القيم كتاب سماه الصلاة وحكم تاركها، متعرض فيه لصلاة الجماعة، وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قرر فيه وبقوة وبقواعد علمية متبعة، قرر فيه أن من يتخلف عن الجماعة دون عذر فلا صلاة له، أي لا تسقط من ذمته، فصلاته باطلة وإن صلى في بيته، وإن صلى في بيته يأتي يوم القيامة ولا صلاة له، هو والذي لم يصلي سيئا. أرجو الله أن يكون هذا القول خطأ، أرجو الله أن يكون هذا القول خطأ، كان صوابا مصيبة، كان هذا القول صوابا مصيبة، كثير من المسلمين يرتكبون كثيرا من موبقات المعاصي. قال الحديث الظاهري: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى، تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. الله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم ما أنزلت المال إلا لإقامة الصلاة، ما أنزلت المال إلا لإقامة الصلاة. ولم يأمرنا ربنا بالصلاة في جميع آيات القرآن، وإنما أمرنا في القرآن في جميع الآيات بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة غير الصلاة، ليس كذلك؟ سمعتم آية تقول صلوا، ولا الآية أقيموا الصلاة؟ أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة غير صلوا. وربنا يقول: واركعوا مع الراكعين. ما معنى واركعوا مع الراكعين؟ وجوب صلاة الجماعة. كيف تركع أنت مع الراكعين؟ صلي الجماعة، تأتي مع الجماعة تصلي معه، وهذا أمر، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشون ولا يخشعون ولا يعقلون، بل هم ساهون لاهون معرضون. وقد روى مالك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يؤخر الصلاة، يصلي الصلاة في آخر الوقت. الحمد لله الذي قالوا الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم سهون. عن صلاتهم سهون أي عن الوقت. منافق تكاسل، يصلي العصر لما الشمس تكاد تغرب، آخر الوقت يقوم ينقر الصلوات لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذه صفات المنافق. وكذلك رواه هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر، وقال الترمذي: حسن صحيح.